قلنا أن الطوائف الثلاثة أهل التخييل الفلاسفة، نعم، وأهل التأويل الأشاعرة، ومنهم وبعضهم من المعتزلة، والثالثة الطائفة الثالثة اللي نتكلم عنها الآن وهي أهل التجهيل. هؤلاء اعتقادهم، هؤلاء أخص الطائف الثلاثة، هؤلاء أخص الطائف الثلاثة، لأن هؤلاء يرون بأن الآيات التي جاءت والأحاديث التي جاءت ما أحد يعرف معناها بحلم الأحوال. يعني الله تعالى خطابنا كأن تقول أنت عربي مبين اللسان يخاطبك ربك بالفرنسية أو بالسريانية، أو بالسريانية، فهم يقولون كأن الله جل في علاه يعني قد أوحى إلى نبيه بالرسالة التي جعلها رحمة للعالمين وهداية للحائرين، جعلها لأن يصل الإنسان إلى الضلال المبين. والعجب كل العجب، شوف الكفر الذي سيأتي، طبعا هذه كلها لوازم عشان تعلم، شوف الكفر الذي سيأتي، يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا بما ينقل لنا. طبعا بالتالي إذا كان هو الذي قد نقل لنا ذلك هذه الرسالة، فإن الذين استمعوه من الصحابة لا يعقلون شيئا ولا يعلمون شيئا، فمن جاء بعدهم من باب أولى لا يعلمون شيئا. بل فوق ذلك هم يقولون أن الملائكة، الملك الذي جاء بالوحي وهو جبريل، أيضا لا يعلم عنها شيئا. هذا الذي يتبنوه. ذلك كان أراهم كما قلت أن هؤلاء أخص الطوائف الثلاثة من أهل البدع والضلالات. وطبعا هم يتمسكون بشبهة لا روح فيها بالنسبة لهم، يتمسكون بشبهة لا روح فيها، وهي في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فقالوا، قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وابن عباس قال بذلك، يعني قال لا يعلم تأويله إلا الله، فجروها على كل آيات الصفات بأنها متشابهة ولا يعلم تأويله إلا الله جل وعلا. وهذا كما قلت من أضل الضلال، ويرد عليهم بكثير من الأدلة أثرا ونظرا. أما من ناحية الأثر، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد بيّن أنه يعلم تأويل ما أتى به صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام يعلمون تأويل ما قد سرد عليهم وما نقل لهم من الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الصفات. من هذا أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم أنه يعلم ما يقول، رأيت ربي في أحسن صورة، فسألني فقال يا محمد أتدري فيما اختصر المرء الأعلى؟ قلت لا أعلم، فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله. شوف دقيق الصفات التي يصف بها ربه جل في علاه، فهو هنا يعقل معنى ذلك، وجدت برد أنامله، دلالة واضحة جدا على أنه يعلم ما يقول بمعاني الصفات في هذا الباب. أيضا أبو رزين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من الرجلين، فقال أو يضحك ربنا؟ قال نعم يضحك ربنا. شوفونا انظر الآن إلى العقل بل إلى العمل بعد الاعتقاد فيما يعلم باعتقاده. فقال لحظة الشاحنة هي خلاص لحظة. السلام يصف ربه بالضحك قال أضحك ربنا قال نعم. شوف ايش اللي قال عشان تعلم انه يعني المسألة على علم فقط. قال له وما الذي يضحك الرب؟ ده هنا الآن بيبحث عن الأسباب التي تضحك ربه جل في علاه لأنه علم بها فقط. ننظر هنا إلى التأثير في العمل. قال له وما الذي يضحك الرب؟ علم أن هناك أسباب. أسباب تضحك الرب فلا بد أن يأخذ بها. فقال ما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع علامتك وأن تدخل في ساحة الوغى وأن تقتل مقبلا غير مدبر. نعم. ففعل أبو رزيل رضي الله عنه وأرضاه. حتى أهل الجاهلية يعلمون ذلك ويعلمون من الصفات وإن كان بعض الجهل عندهم لكن يعلمون من الصفات. لما جلس فقال أحدهما للآخر أترى أن الله يسمع يعني كلامنا؟ فقال إن أعلنا سمع وإن أخفينا لا يسمع. أو قال أترى أن الله يعلم ما نحن فيه؟ قال إن أعلنا علم وإن أخفينا لا يعلم. يعني على الأقل هم يعلمون الصفة والصفة ولازمها. ابن عباس رضي الله عنه لما دخل الأدلة أيضا ابن عباس رضي الله عنه لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويقول أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته في الدنيا وفي الآخرة أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. فهو الآن ابن عباس يعلم بأن الله قال الرحمن على العرش استوى. فيعتقد ابن عباس بعد علمه بأن هنا على العرش استوى أن هذا علو لله جل في علا فوق السماء فيعتقد بعلو الله في السماء. علم معناه وبعدما علم اعتقد يعني سمع فعلم فاعتقد ثم بعد ذلك هذا أثار. بعدما اعتقد علم بلازم الصفة وسعى سعيا حثيثا على أثر ما يكون فيه الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول إن الله حي كريم. شوف حي كريم هي معناها معلوم. لو لم يكن معلوما لما قال ومن حيائه. يعني هو تقدير التفسيري لكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. شوف هنا الآن يعني كان يقول ومن معنى الحياء حياء الجود والكرم حياء الجود والكرم. ثم بعد ذلك الأثر أنه يلح على الله جل في علاه فيستحي الله منه فيعطيه ما أراد وما دعا به. قال إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين وقال فيردهما صفرا. عمر لما سمع صوت المرأة لما نصحته خولة واشتد عليها مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تراجع أمير المؤمنين بهذه المراجعة قال له اسكت أما تعلم من هذه خولة التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. فأثبت سمعا له أثره وأثبت علوا اعتقده. وأيضا عائشة عندما قالت سبحان الذي شفنا الأثر والمعنى ما أدري هؤلاء أغبياء جدا إلى أن يصلوا إلى الكفر بهذا. لما النبي عائشة رضي الله عنها تقول وسع سبحان الذي وسع سمعه الأصوات سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. إن المرأة تشكو زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم في وأنا في ناحية البيت فأخفى علي حديثها أو بعض حديثها. فهي قالت يخفى عليها بعض حديثها والله قد أنزل قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. أبو بكر الصديق أيضا عندما قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات أو من كان يعبد الله فإن الله حي في السماء فإن الله حي لا يموت في السماء أو قال في السماء حي لا يموت. من لوازم ما يتبنون بأن الملائكة لا تعلم أن جبريل عليه السلام لا يعلم ما يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما حمل من الرسالة والصحابة الذين سمعوا لا يعلم كيف أمنوا ولما أمنوا إن كانوا لا يعلمون كيف أمنوا ولما أمنوا وكيف صارعوا في الخيرات وتنافسوا في الصالحات إن لم يعلموا هذا أثار هذه الصفات كيف يتنافسون في الصالحات كيف كل واحد منهم يتسابق مع أخيه إلى الأصفر. هذا أمر جلل من لوازم ذلك أنهم يكذبون الله جل في علاه ومن لوازم ذلك أنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم ذلك أنهم يكذبون الله في قوله تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين قال بلسان عربي مبين فهم يكذبون في ذلك يكذبون ذلك الله تعالى يقول هذا ويقول هو مبين وهو ظاهر واضح لائح معلوم المعنى وهم يقولون لا ظاهر كفر أو يكلمنا بما لا نعلم. المسألة هنا مبين ميم باء الميم والباء والياء هذا فقط الذي نعلمه عنه. يكذبون الله الذي قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هم يقولون لا يمكن أن يكون تبيانا بحال من الأحوال. الملك نفسه لا يعلم والنبي لا يعلم وهم يكذبون الرسول كيف آمنوا به وبرسالته وهم يكذبون الرسول أيضا. فهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله جعل له وظيفة وهي أهم الوظائف. أهم وظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي وظيفتان البلاغ والبيان. البلاغ والبيان وهم شوف انظر هو الآن هم ماذا يقولون؟ يقولون لا بلغ ولا إيش ولا بين، يعني هو الذي قال ذلك لا بلغ ولا بين، يعني لا بلغ على تمام البلاغ، وإلا النقل نقل، نعم نقل. فهم يقولون لا بين، والله تعالى قال وأنزلنا عليك الذكرى إيش إيش لتبين للناس ما نزل عليهم. وقال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يبقى كان أيضا تكذيب لله أن الله هو الذي يبين. أما موسى الأشعري يقول مات رسول الله يوم مات وما من طائر حي في السماء إلا أخبرنا منه الخبر، إلا أخبرنا منه الخبر. ماذا نفعل بهذا؟ ولذلك النبي ما ترك شيء لعلمهم إياه. اليهودي جاء حاسدا عندما قال لسلمان الفارسي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لكم شيئا إلا بينه. هذا ضلال هؤلاء القوم الذين يقولون بالتجهيل. ثم انصرف المصنف يتكلم على التأويل، وقد فصلناه قبل ذلك وقلنا التأويل ثلاث معاني. التأويل يأتي بمعنى ما يقول إليه الأمر، حقيقة الحقيقة يقول إليها الكلام، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، حقيقة الأمر حقيقة ما يرونه الآن. كان علم يقين سيكون عين اليقين وحق اليقين. هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. ولذلك قال الله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوا له الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل حقا الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فيوضع هنا مناسب أن يقال بذلك في رد عليهم طبعا في الاستدلال، لما استدلوا قالوا وما يعلم إلا تأويله إلا الله، فقلنا هذا التأويل فقط الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا الذي غاب عنه. ولكن ابن عباس حتى كان يقرأها يصل ويقف عندما يصل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني تفسيره. ولذلك كان سلم المحتضر وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ويبقى الأشاعرة هم يتمسكون به أن التأويل هو نفسه صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة، وأهل السنة والجماعة في التعامل مع التأويل لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا، بل القرينة الحاكمة هي التي يتمسكون بها. الأصل في هذا الباب أن تقول بأن الأصل الظاهر في الكلام، الأصل الظاهر في الكلام هو المراد، لأن الله خطبنا بما نعقل وخطبنا بما يستقيم به إيماننا ويزداد في قلوبنا. فلذلك نقول الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره حقيقة لا مجازا ولا مؤولا حتى تأتي القرينة الحاكمة التي تثبت لي بأن مراد الله ليس الظاهر ولكن مراد الله. فلذلك حتى نقول آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لو في أي نعم لو في أي أسئلة تفضلوا، والحمد لله والمنة قد أكرمنا الله بالانتهاء من الدرس الليلة أو اليوم صباحا. جميعا أحسن الله عليكم. طيب أشوف بس الأسئلة. بسم الله سلام الخطاب أصلا في التكليف ولا يذهب. الله أكبر ممتاز يا أهبة. نعم أليس حبر على إذا واجب عن الأمة كلها الآن شيخنا أن يبينوا أن رافض كفار خارج من ملة هم لهم دين آخر وصلاة غيرها أخرى فضلا عن الغلاء المنكذبون. نعم صحيح صحيح أنا أفعل ذلك، أنا أفعل ذلك. اللهم أمين. بركة أبو الوليد أحسن الله سلف يقول أحسن الله يقول فضلنا في تفسير التأويل بأنه الحقيقة للتأويل لها كما هل نقول تأويل أمر الله تنفيذه؟ نعم، وتأويل أمر الله تنفيذه أيضا، وتأويل الخبر بس أكمل. ممتاز، هذه فائدة تفيدنا فيها وتفيد طلبة العلم فيها، جزاك الله كل خير. لأنها قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يتأول القرآن لما قال سبحانك اللهم ربنا أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، عندما قال الله تعالى لما قال قالت في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ممتاز، جزيت الجنة اسمها أحسن الله عليكم جميعا، أبر الله بكم، جزاكم خيرا مجدا، أحسن الله عليك، رفع الله مقامكم عبد الله وإليكم أحسن هبة. طيب جزيت الجنة رجاء، أحسن الله عليك يا دكتور شمع، نفع الله بك ونسأل الله للعفلاة أن يرزقك إتقان العلمين. اللهم أمين رب العالمين، جزاكم الله خيرا على صبرك على الطلب. تأويل الخبر وقوعه خلاص، احنا جبنا الآية، الحديث أظهر ذلك. بركت يا أنيس، نسأل الله أن يحفظك ويحفظ كل أهل تونس من أهل الخير أمثالك. بركت يا سكينة، شكر الله لك وأحسن الله عليك ونسأل الله للعفلاة أن دعائك مسددة موفقة دائما رأسا. الاختبار الساعة العاشرة أعتقد، الاختبار الساعة العاشرة، تعالكم جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. سامحونا أنه في مشكلة أيضا في الجامعة يرسلون إليها لها، يظهر أننا يعني سأرحل من الدنيا كمدا بسبب الوسط الملتزم. أدري ما الذي يحدث في وش الأهداف وش اللي في النظر في جزاكم الله خيرا، سامحوني دعواتكم لينا بالله عليكم. الاختبار هيكون الساعة 10 إن شاء الله، أرجو أن أسعد كما كنت أسعد كل مرة في الاختبارات، صراحة أرى إتقانا أذابني، جعلني حتى أنا غيرت كل فكرتي. أنا كنت أقول كلمة قبل أن أشتم حتى على طول بعد ما أقولها، كنت لا أثق أن في امرأة تفهم ولا في امرأة أصلا تطلب العلم، هي بس صيحات وانتهى الموضوع، أم بيعودوا يثرثروا في المجالس وانتهى الموضوع. أنا في هذا جهلي جهل مركب، اعترفت أمامكم قبل أن أشتم، جهلي جهل مركب. فالأخوات ففقنا الإخوة صراحة حفظا وإتقانا بل وفهما على ما رأيت، فنسأل الله فعلا يجعل ذلك إخلاص الوجه الله الكريم. فكل الخير ما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.